ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني إبراهيم حنيفا من المشركين. صلاتي ونسكي ومحياي محياي ومحياي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم.